السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلًا ومرحبًا بكم وحياكم الله في درس من أواخر دروس علوم القرآن. والحقيقة أنني قد احترت يعني فيما سأتحدث في أواخر هذه الدروس، لأن الموضوعات في علوم القرآن كثيرة جدا، فبقي في موضوع التفسير مواضيع كثيرة جدا وفيها مواضيع مهمة، كمثلا الحديث عن تقسيم أو أقسام التفسير من تفسير تحليلي وموضوعي وتفسير لآيات الأحكام وتفسير بلاغي وتفسير علمي وتفسير إشاري وغير ذلك من أقسام التفاسير التي تحتاج منا إلى تدبر وتفسير حتى نفرق بين التفاسير ونعرف مناهج المفسرين. هذا واحد. ومن المواضيع الكثيرة جدا كذلك التي لم نتناولها بالشرح والإيضاح مواضيع كثيرة، كمثلا كالمحكم والمتشابه في القرآن، وكمثلا العام والخاص والمجمل والمبين، ولكننا أشرنا إشارات قليلة ولكن لم نفصل ذلك، وكذلك المطلق والمقيد والحقيقة والمجاز، وهل يوجد مجاز في القرآن أو لا، ومواضيع كثيرة جدا، وفي مناسبات الآية والصور، وهذا يفيدنا كثيرا في التفسير الموضوعي وفي إعجاز القرآن، ومواضيع كثيرة وأمثال القرآن وأقسام القرآن. والحقيقة أنني رأيت والله أعلم أن أتكلم عن موضوع مهم جدا في علوم القرآن، وهو موضوع النسخ في القرآن أو ما يسمى عند العلماء بالناسخ والمنسوخ. وسأحاول أن أتكلم باختصار في هذا الموضوع العظيم والذي قد يشكل على كثير من طلبة العلم، هل يوجد نسخ في القرآن وما هو مفهومه وما هو أنواعه إلى آخر ذلك. والأحكام الشرعية التي تعبدنا الله عز وجل بها في كتابه لم تنزل على المسلمين دفعة واحدة كما هو معلوم، بل نزل القرآن منجما ومتدرجا، كما ذكرنا في الأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن قالت آيات من المفصل وليس فيها أحكام شرعية، قالت لو نزل أول ما نزل لا تسرقوا ولا تزنوا، قالت فيما معناه لما امتثل الناس لأوامر الله، ولا قالوا لا نترك الزنا ولا نترك الخمر أبدا، لكن نزلت آيات في تصحيح الإيمان وفي العقيدة، ثم نزلت بعد ذلك في المدينة الأحكام. فمن حكمة الله عز وجل أن أنزل تقرير العقيدة أولا حتى رسخت في نفوس الصحابة واطمأنوا لوعد الله وثوابه، ثم نزلت الأحكام ونزل التحليل والتحريم. وهذا المبحث، مبحث الناسخ والمنسوخ، هو مهم جدا، ولذلك قد أفرده بالتصنيف كثير من الناس، كما قال السيوطي في الإتقان، قال أفراده بالتصنيف خلائق لا يحصون. والسيوطي رحمه الله قد خص نوعا من أنواع علوم القرآن، من أنواع الإتقان بالناسخ والمنسوخ. قال: النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه. ثم قال: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني صاحب السنن، وأبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، ومكي أي مكي بن أبي طالب القيسي، وابن العربي أي أبو بكر بن العربي المالكي، وآخرون. والسيوطي رحمه الله لم يذكر مثلا قتادة، فإن قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من التابعين، وهو من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، قد طبع كتابه الذي بعنوان الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، وهو من أقدم الكتب لأن قتادة من التابعين. وكذلك طبع الناسخ والمنسوخ لابن شهاب الزهري، وهو من صغار التابعين أيضا، وأبو القاسم الهروي. وقد كثرت المصنفات حتى وجدنا دراسات معاصرة كذلك، كمثلا كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، وهو كتاب جميل ومحرر. ويحسن بنا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أن نشير أن مصطلح النسخ في كتب القدامى، في كتب المتقدمين، ليست واضحة، ففيها عموم وفيها عدم وضوح، وذلك لأنهم أدخلوا مباحث من أصول الفقه كالتخصيص، مثلا يقولون هذا منسوخ ويقصدون أنه خاص، ومثلا الاستثناء قد يقولون هذا كذلك نسخته آية كذا ويقصدون أنه استثناء من العموم وغير ذلك. فقالوا مثلا ما كان مستثنى يجعلونه ناسخا لآية أخرى. وكذلك المقيد الذي يقيد المطلق فجعلوه كذلك مما نسخ. وكذلك من باب التوسع أيضا ما كان فيه تدرج في التشريع فجعلوا المتأخر ناسخا للأول أيضا. وهذه كلها أنواع من أنواع التوسع. والنسخ هو من شروط معرفة الناسخ والمنسوخ، هو من شروط المفسر. قد قال الأئمة رحمه الله تعالى، قالوا: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد جاء في الأثر عن علي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه رأى قاصا يقص على الناس، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وهذا أثر صحيح على شرط الشيخين. والنسخ في لغة العرب يأتي على معان، وأصله الرفع والإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالنسخ هنا وما يلقي الشيطان المقصود به على الراجح الوساوس، فهنا يقصد به أنه يزيل الله عز وجل ويرفع عن أنبيائه وساوس الشياطين عند نزول الوحي. كذلك قد يطلق النسخ في اللغة على نقل الشيء من موضع إلى موضع، وهذا في يوافق قوله تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنستنسخ هنا أي ننقل أعمالكم التي عملتموها في الدنيا إلى سجل صحائفكم التي تسجلها الملائكة عليكم. والسيوطي كذلك ذكر معاني أخرى، قال: قد يأتي النسخ ويراد به التبديل، كقال: وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذا قال فيه معنى النسخ. وقال: قد يأتي بمعنى التحويل، وكتناسخ المواريث يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد إلى غير ذلك. وقد يأتي بمعنى مشهور جدا وهو نسخت الكتابة، أي إذا نقلت ما فيه، وإذا كتبت بلفظه وخطه، وهذا قد يفسر به أيضا قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما النسخ من حيث الاصطلاح الشرعي، أي في اصطلاح الشرع وفي اصطلاح أهل العلم، فهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، أي يأتي بعده. فيقصد هنا إذن النسخ بهذا المعنى، بهذا المعنى الخاص، أنه رفع الحكم الشرعي السابق بخطاب شرعي لاحق. والمعنى هنا الرفع، أي أنه يقطع العمل به، يقطع هذا الرفع العمل بالحكم الأول والتعبد به. فهو حكم قد أبيح سابقا أو قد أمر الناس به، ثم يأتي خطاب شرعي جديد لحكمة عظيمة يرفع هذا الحكم الأول الذي كان معمولا به ويقطعه. لكن الشرط أن يكون هذا الخطاب وهذا الرفع بخطاب شرعي من كتاب أو من سنة. وكذلك التراخي يقصد به أن لا يكون متصلا في نفس المسألة أو في نفس الآية، أن تكون آيات منفصلة. وكذا هذا استدل العلماء، قالوا مثلا في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصحابة فهموا أن منهم عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قد عمد إلى عقالين، واحد أسود واحد أبيض، فجعلهما تحت وسادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لعريض القفا، إنه يعني كناية عن عدم فهمه الدقيق لهذه المسألة. فقالوا هذا يعني نزول قوله تعالى من الفجر لا يعد نسخ، لأن من الفجر نزلت وحدها، نزل أولا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت إلى هنا. فلم يفهم بعض الصحابة ومنهم عدي، لم يفهموا المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزلت من الفجر توضيحا وإجلاء للمعنى، لكن هذا لا يعد نسخا، لأن الفهم الأول كان على سوء تقدير، بناء مبنيا على سوء تقدير، فلذلك هذا ليس رافعا لحكم كان موجودا، فليس ناسخا إذن لإباحة الأكل والشرب إلى هذا المقدار. لذلك قد اشترط عموما العلماء، اشترطوا شروطا للنسخ. قالوا أولا أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، يعني من شرع، من كتاب أو من سنة، وأن يكون الناسخ أيضا خطابا شرعيا متراخ عن الخطاب الأول. وكذلك من الشروط المهمة أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، قد تنزل آية لوقت معين فلا يأتي بعدها أحكام أخرى يقال هذه قد نسختها. وكذلك قالوا أن يكون بين الدليل، وهذا مهم جدا في هذه المسألة، أن يكون بين الدليل المثبت للحكم المعمول به والدليل الرافع له تعارضا حقيقيا، بحيث لا يمكن أن يجمع بينهما. فالنسخ إذن على قول جمهور العلماء أنه يعمل به عند تعذر الجمع، فهنا يقال بالنسخ. أما وهذا خلافا لطريقة الحنفية عموما، فالحنفية منهجهم سواء في القرآن أو في السنة وفي الأحكام عموما أنهم يقدمون النسخ على الجمع، وقول وجمهور العلماء على خلاف ذلك. وقد اختلفت أقوال الناس في النسخ على أربعة أقوال، نذكرها من باب ليس خلافا يعني معمولا به، ولا لأن مثلا كما قال السيوطي قال قد أجمع المسلمون على جوازه. فهنا سنذكر الأقوال فقط من باب أخذ الفكرة عن بعض الناس ماذا قالوا في هذه المسألة. فمن ذلك ما ادعاه اليهود. اليهود ينكرون النسخ في الشرع، في الشرع عموما، ولا نتحدث عن القرآن، لكن نتحدث أنهم يقولون أنه لا يوجد، يعني الله عز وجل لا يمكن، قال هذا مما أيضا يرتكزون عليه على إنكار القرآن، أنه يوجد آيات تنسخ آيات أخرى. فقالوا كيف يمكن لله عز وجل أن يتراجع عن قوله؟ فهمت؟ قالوا هذا ويسمونه البداء، قالوا هذا لا يجوز البداء على الله، والبداء هو الظهور بعد الخفاء، يعني بمعنى أن الله قد نشأ له رأي جديد لم يكن يعلمه قبل ذلك الحكم، والعياذ بالله، وهذا طعن في علم الله وفي صفاته. فهم قد أنكروا النسخ جملة وتفصيلا. الثاني مذهب الرافضة، والرافضة قد غلوا في الإثبات في النسخ، وامتلأت كتبهم بالأحاديث الموضوعة على بعض أهل البيت وخاصة على علي، فكل آية لا تخدم منهجهم ومذهبهم يقولون هذه منسوخة، ولديهم دليل في هذا، دائما يأتون بأدلة موضوعة مكذوبة أن هذه الآية قد انتهى زمنها، وخاصة ما تعلق بالصحابة رضي الله عنهم. هناك مذهب ينسب كذلك إلى بعض علماء المعتزلة، وهو أبو مسلم الأصفهاني، فقال يعني يجوز النسخ عقلا ولكنه لا يجوز شرعا. قال من جهة العقلية يمكن، لكن أما من جهة الحقيقة والواقع الشرعي قال هذا لا يمكن، وقوله مردود. وقد ذكرنا أن السيوطي وغيره قال أجمع المسلمون على جوازه، وهذا مذهب جماهير علماء المسلمين على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، ودليله النصوص الكثيرة جدا في ذلك. والنسخ يكون في الأوامر والنواهي، أي في الأحكام، سواء كانت هذه الأوامر فيها افعلوا أو لا تفعلوا، لأن الأوامر والنواهي قد تكون صريحة وواضحة، أو قد تكون بصيغة الخبر الذي يراد به الأمر. ما معنى الخبر؟ مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن ما معنى هذا الخبر؟ هذا خبر يراد به الأمر، أي يجب عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه المواضيع النسخ يكون في الأحكام ولا يقع إلا في الأمر والنهي. أما أصول الاعتقاد أو أصول العبادات والمعاملات أو الأخلاق والآداب أو أخبار الأنبياء والأمم السابقة، فهذا لا شك لا يقع فيها النسخ. والنسخ كذلك ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى نسخ للقرآن بالقرآن، وهذا بالإجماع، وينسخ القرآن أيضا بالسنة النبوية الصحيحة الصريحة، وإن كان في ذلك خلاف لكن الأكثر على جوازه، والخلاف أكبر في نسخ القرآن بالسنة، وكذلك نسخ في السنة بالقرآن. وعلى كل حال الذي يهمنا في موضوعنا هو نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة أقسام كما ذكر كل من كتب في علوم القرآن. قالوا النوع الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا، يعني تنسخ التلاوة فلا تقرأ الآية ولا يعرف الحكم، نسخ الحكم وذهب. الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة. الثالث نسخ التلاوة وبقاء الحكم. أولا نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة والحكم معا، بحيث يعني أن الآية ترفع من القرآن من حيث قراءتها والتعبد بها. مثلا ضربوا لذلك مثلا مشهورا هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن، وهذا في الصحيحين. فهذه المسألة، وهي مسألة قد أشكلت على كثير من الناس، قالوا: كيف تنسخ التلاوة والحكم معا؟ وهذا المثال: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، يعني 10 رضعات معلومات كانت هذا في أول الوحي، وكانت قالت من القرآن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن، أي هذه 10. قد وجه بعض العلماء هذا الكلام وقالوا أن يعني هناك من الصحابة من لم يعلم بنسخها فلا زال يقرأها يظن أنها لم تنسخ بعد، لأنها كانت من آخر ما نزل، لذلك لم يعلم بعض الصحابة، وهذا أمر طبيعي أن يخفى على بعض الصحابة بعض الأمور، فقالوا لم يعلموا بنسخها، والله أعلم. فكانت تتلى هذه الفترة ثم نسخ حكمها وتلاوتها. الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا هو أشهر أنواع النسخ، وهو الذي صنفت فيه الكتب. والسيوطي رحمه الله تعالى قد أشار إلى أن الناس توسعوا في الناسخ والمنسوخ، وأدخلوا فيه آيات هي من باب التخصيص أو التقييد أو الاستثناء، وقد رجح هو إلى أن الآيات التي هي ناسخة لآيات أخرى تقارب 20 آية، وذكرها جميعا في الإتقان. وهو قد نظم في ذلك نظما لطيفا، وذكره كذلك في الإتقان، قال: نظمتها في أبيات فقلت: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، وهكا تحرير آي لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر. ثم ذكر بنوع جميل وبكلام مختصر من الشعر، ذكر هذه 20 آية: التوجه حيث المرء يشير إلى القبلة إلى آخره، فذكر هذه في نظمه، وقد شرحها صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، شرحها بشكل موجز ومختصر، بين هذه الآيات التي ذكرها وشرحها وكيف، وأشار إلى بعض الخلافات إلى غير ذلك. ومن أم نضرب مثلا على هذا أمثلة نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثله ومثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، أي إذا مات الزوج، ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا زوجاتا وصية لأزواجهم، الله عز وجل يوصيهم ألا يخرجوا إلا بعد الحول، إلا بعد مرور الحول، أي تبقى المرأة في بيت زوجها من غير أن يخرج أحد عاما كاملا، حولا كاملا. فهذه الآية هي في سورة البقرة، وإلى الآن تتلى، وهي متلوة إلى قيام الساعة بإذن الله، لكن حكمها منسوخ ومرفوع بـ14 أشهر، وذلك في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. فهذه هي الأمثلة، وقد ذكر قلنا السيوطي، فمن أراد أن يعود إلى ذلك فليعد. فمثال مثلا قال: مثلا في سورة البقرة قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال: هي منسوخة. قيل بآية المواريث، آية النساء التي فيها تفصيل المواريث، وقيل بحديث ألا لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع. وكل هذا قال حكاه ابن العربي المالكي رحمه الله، وذكر أمثلة كثيرة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الإتقان بإذن الله عز وجل حتى يستفيد. النوع الثالث هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهذا مما اختلف فيه، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني لا يوجد الدليل على أنه على أنها آية لكن بقي الحكم. فهذا أنكره بعض العلماء وأجازه آخرون. ومن أمثلته حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة بسورة براءة، فأنسيتها غير أني حفظت لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: هذه السورة كانت طويلة وشديدة وقوية، ولكنها نسخت حتى أنه لا يذكرها أصلا، يذكر قليلا منها. فهذا يدل على نسخ التلاوة وبقاء الحكم. وهناك أيضا آية مشهورة جدا، وهي قوله تعالى، قوله يعني في الآية المنسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. فهذا استدلوا به على أنها يعني في آية الرجم كما يقولون، يعني يسميها العلماء آية الرجم، فيها يعني فيها الرجم وفيها الجلد. فهذا يعني قد نسخ الحكم، نسخت التلاوة وبقى الحكم، وذلك بإجماع العلماء وبالسنة، لكن قالوا يوجد الآية هذه، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، النسخ هو من حكم الله سبحانه وتعالى، ودليله يعني في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا دليل أن النسخ الله عز وجل ينسخ ما يشاء، وقد يكون النسخ إلى حكم فيه مشقة أكثر، وهذا الأقل، والغالب أن النسخ يكون للتخفيف. وقد يكون يعني الحكم الشرعي في حين خيرا للأمة، وهذا من حكم الله عز وجل، وقد يكون في وقت آخر خيرا لها فيقع النسخ لذلك. فالله سبحانه قد رحم هذه الأمة وراعى مصالحها. كذلك من حكم النسخ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فحال المسلمين في أول الأمر، في أول الإسلام، ليس كحالهم عندما رسخ الإيمان في قلوبهم وتمكنوا وازداد عددهم وقامت دولتهم، فالحال يختلف عن الحال. ومن الحكم كذلك ابتلاء المكلف واختباره في امتثاله لأوامر الله، ليميز الله الخبيث من الطيب. كذلك من الحكم إرادة الخير للأمة والتيسير عليها في الأحكام والتكاليف الشرعية. هذا والله أعلم. والحقيقة يعني أن موضوع النسخ فيه تفاصيل كثيرة جدا، وفقط يعني من العلماء من توسع في ذلك، ومنهم من ذكر كما ذكر السيوطي أنها ليست آيات كثيرة، وإنما هي قال يعني تقريبا 21 آية، أو قال فهذه 21 آية ذكرها منسوخة على خلاف في بعضها، قال ولا يصح الدعوى النسخ في غيرها، وذكر يعني بعض الخلافات في هذا. ولكن يعني قد نفهم أن من توسع في ذلك قد رأى خاصة، نذكر سببا واضحا لتوسع بعض العلماء، وهو أن في آية السيف في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذه الآية في سورة التوبة قد ذكر بعض العلماء أنها تنسخ كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم. كل الآيات التي جاءت في الصفح عن الكفار وفي الصبر وفي غير ذلك، قد ذكر بعض العلماء أنها كلها منسوخة بآية السيف. ذكر ابن العربي المالكي قال قد نسخت 124 آية. فهذا يفسر لنا، السيوطي يقول 20 أو 21 آية، وبعضهم قد يقول بأكثر من 100، فقط آية واحدة ذكروا أنها نسخت 124 آية. فهذا يفسر من توسع في هذا أنه يرى مثلا هذا القول، ومنهم من يرى أن آية السيف لم تنسخ هذا، وإنما هي مرحلة وتستعمل في حق المحارب، خاصة أنه يقتل حيثما وجد، لأنه محارب ومعادل لله عز وجل ويثير البلابل في ديار المسلمين. أما الباقي والذين بيننا وبينهم عهد أو يكون ذميا أو غير ذلك مما فصله العلماء في كتبهم، فهذا له معاملة خاصة، وأنه يعني يترك، ولا خاصة إن كان من أهل الكتاب، على قول أن المشركين يدخل فيهم أهل الكتاب أيضا. الله تعالى أعلم. على كل حال جزاكم الله خيرا، ولم نذكر شيئا كثيرا، لكن هذه فقط نبذ وفكرة عامة عن هذا الموضوع العظيم، وبقي إن شاء الله، ربما بقي لنا درس أو درسان على حسب الاستطاعة، ولعلكم يعني من أراد أن يقترح موضوعا لا بأس، فليكتب لنا على الصفحة، سنرى هذا إن شاء الله، لأن المواضيع كثيرة جدا، ويعني وإن لم تكتبوا سأختار إن شاء الله موضوعا يكون ربما من أهم الموضوعات التي تبقيت وهي كثيرة جدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا. وجزاكم الله خيرا جميعا. فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا جميعا. إن شاء الله، نعم سنرى هذا. نعم، كثير من الناس يحبون هذه المواضيع، الإعجاز في القرآن أو الإعجاز العلمي، لأن الإعجاز العلمي قد يدخل إن كان المقصود الإعجاز العلمي، لأن الإعجاز، كلمة الإعجاز، هو موضوع قد تطرق إليه العلماء من القديم. يعني ما هو الإعجاز؟ ما هو الشيء؟ القرآن لماذا هو معجز؟ هل هو معجز بألفاظه؟ هل هو معجز بمعانيه؟ ما هو وجه الإعجاز؟ حتى أن بعض المعتزلة ذهب أن الإعجاز أن الله عز وجل قد منع غير المسلمين من الإتيان بآية، لأن قالوا بعض المعتزلة، قالوا أنهم يعني الله عز وجل قد منعهم من الصرفة. نعم، أنا أبحث عن الكلمة نسيتها، نعم هذه الصرفة، نعم. فإن كان يعني قد صرفهم الله عز وجل عن معارضة القرآن، نعم، وهذا ليس على الصحيح، ليس صحيحا، وفيه بحث وهو ليس صحيح بلا شك. على كل حال، فالإعجاز الآن، كل الناس الذين يتكلمون عن مسألة الإعجاز يتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن، والإعجاز العددي، والكثير من أنواع الإعجاز. وقد وجد نوع من ولون من ألوان التفسير، وهو التفسير العلمي، وبعض العلماء لهم عليه ملاحظات، لأن بعض الناس قد توسع كثيرا في هذا حتى يعني تحكموا كثيرا في القرآن. ولا نقول أنه لا يوجد، ولكن يجب أن يكون واضحا وجليا، ولا يكون القرآن عرضة للتجارب العلمية، قد تأتي اليوم تجربة وتكون مقبولة عند الناس، ثم يأتي غيرها، يأتي بعدها ما يبطلها، فهذا قد يدخل الشك على بعض ضعاف النفوس، ويقولون قالوا القرآن دليل على هذا، ثم ظهر بطلان هذا. فالقرآن ليس، لا يجب أن يكون عرضة لمثل هذا، وإنما يستأنس بها لا بأس. أم أن يكون القرآن يعني ليس له معنى إلا هذا، هذا يعني فيه إشكال كبير. على كل حال، طيب، على كل حال، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. طيب، هل من الآيات المنسوخة؟ الآية التي نقرأها، نعم، في القنوت، هذا مما قيل كذلك. قالوا أصلا يوجد سورة، وهي هذه التي تحدثنا عنها، أنها يعني قالوا كانت آية أو كانت سورة في طول سورة الأحزاب، وهي سورة، هذه سورة يقولون سورة الحفد، وقالوا أن هذه منها يعني آيات هذه الدعاء القنوت الذي ذكره الأخ، أن سورة الحفد وسورة الخلع، قالوا هذه الدعاء، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، فقالوا هذه كانت سورة، والله أعلم. على كل حال، نحن الآن الحمد لله قد أجمع يعني من لدن عثمان رضي الله عنه، أجمع الصحابة على أن القرآن الذي بين يدينا هو القرآن الذي يجب الإيمان به، وهذه المسائل تدرس من باب العلم والله أعلم. فقالوا يوجد مثلا سورة، وذكر السيوطي هذا أيضا، قالوا سورة تسمى سورة الخلع والأخرى سورة الحفد، وما نسخت نسخت نسخت تلاوتها ونسخ حكمه أيضا، بقي منها هذا الدعاء. وحتى هذا الدعاء يعني قالوا قد ثبت عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء القنوت أيضا فيه خلاف هل يقرأ أو لا، وإن كان العامي يقلد ولا ضرر عليه بإذن الله. وحتى إن لم يفعل هذا الدعاء فلا بأس، حتى إن سكت في الصلاة، في صلاة الصبح، فلا بأس. فالإمام مالك رحمه الله قد قال إن قل يعني قال إن قلته فلا بأس، وإن لم تقله فلا سجود عليك، يعني لا يلزم. وإن قلته قبل الركوع أو بعد الركوع فلا شيء عند الإمام مالك رحمه الله. فعلى كل حال، يعني هذا الدعاء هو دعاء جميل وطيب، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. على كل حال، جزاكم الله خيرا، أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.